الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الإيصاء. سنة لتنفيذ الوصايا ووفى ديونه إيصاء حر كلف، أي يستحب أن يعين الإنسان وصيا تنفيذ الوصايا التي وصى بها وقضاء الديون والقيام بأمر الأولاد وحفظ أموالهم صرف النفقة عليهم. هذا الإيصاء مستحب، أن تعين إنسانا يقوم بتنفيذ الوصايا وقضاء الديون وإصلاح أمر الأولاد، حفظ مال الأولاد القاصرين وتنميته واستثماره. فإن لم يوصي ومات وترك مالا ولم يكن للأطفال يعني ولي، أبوهم مات وجدهم قد مات من قبل ولم يعين والدهم وصيا، يعين القاضي وصيا على الأطفال. وإنما يصح الإيصاء من البالغ العاقل الحر، ومن ولي ووصي أذن فيه على طفل ومن تجننا، أي ويسن الإيصاء من الولي وكذا الوصي الذي أذن له الولي في الإيصاء، قال أنت وصي على أولادي ولك أن توصي غيرك بأن يكون وصيا على أولادي. فللولي أن ينصب وصيا أو يعين وصيا على أولاده، وللوصي المأذون له في الإيصاء أن يعين وصيا آخر على أولاد الموصي. ومن ولي ووصي، أي ويستحب الإيصاء من ولي ووصي أذن له في الإيصاء على الطفل ومن تجنن إلى مكلف. فيوصي الولي والوصي المأذون له في الإيصاء إلى شخص آخر يكون مكلفا بالغا عاقلا حرا عدلا، يكون عدلا. وأم الأطفال بهذا أولى، إذا توفر في الأم الحرية والعدالة والبلوغ والعقل فهي أولى بأن تكون وصية على أولادها لكمال شفقتها.